أمرنا الله عز وجل أن ندعوه تضرعا، فالأمر بالدعاء دليل على وجوبه، وهذا أقل ما يجب فيه ما يجب في الصلاة من قول المؤمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما قبلها، وهذا دعاء المسألة في الفاتحة، وما قبلها دعاء ثناء على الله عز وجل بين يدي دعاء المسألة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا أقل ما يجب، ويجب كذلك أن يدعو ربه سبحانه وتعالى في مواضع أخرى من صلاته. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو دعاء الثناء بعد الركوع، بعد أن يرفع رأسه من الركوع، فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كان يقول عليه الصلاة والسلام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسمع رجلا من أصحابه بعد أن رفع من سمع الله لمن حمده يقول: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى 12 ملكا يبتدرونها، يتسابقون أيهم يكتبها أو يرفعها أولا. وكذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم دعاء المسألة بين السجدتين، وقال: صلوا كما رأيتوني أصلي. وذهب طائفة من أهل العلم إلى وجوب أن يدعو بين السجدتين، فعلى أقل الأحوال أن يقول مرة: رب اغفر لي. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وفي رواية: واجبرني. وثبت أنه أمر بالتعوذ من الأربع في خاتمة التشهد بعد أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أوجب صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يتعوذوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان كثيرا ما يتعوذ بالله من المأثم والمغرم. وأما دعاء الثناء على الله في الركوع والسجود فهو واجب أيضا عند طائفة من أهل العلم، أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود ولو مرة. وهذا كله ثناء على الله وهو دعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فهذا دعاء الثناء على الله عز وجل، ودعوته ودعاؤه سبحانه وتعالى بين الوجوب والاستحباب، منه ما هو واجب مثل ما ذكرنا بعض أنواعه، ومنه ما هو عبادة يحتاج إليه العبد في كل لحظة، كلما ازداد منها كلما ازداد من الثواب. والله سبحانه وتعالى وعد بالإجابة فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما من دعوة يدعو بها العبد إلا وقد كتب له بها الخير، إما أجابها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وإما صرف عن العبد من السوء مثلها، وإما ادخر له يوم القيامة عنده ما يتمنى معه لو أن الله سبحانه وتعالى لم يكن قد استجاب شيئا من دعائه في الدنيا. ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخباره بأن الله عز وجل إما أن يستجيب دعوة العبد وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، فكله إذا كان خاليا من الموانع مستجاب، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما صرف عنه من السوء بقدر ما دعا. فقال الصحابة: إذا نكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. فالله أكثر خيرا إليكم أيها العباد، وأما المانع من إجابة الدعاء فهو أن يدعو بإثم وقطيعة رحم، مثل من يدعو على نفسه أو أهله أو أولاده، أو يدعو على من لا يستحق الدعاء، مثل من يدعو على من أغاضه ولو كان يطيع الله عز وجل. فكثير من الآباء والأمهات مثلا يدعون على أولادهم لأنهم لم ينفذوا ما يريدون وإن لم يكن حقا، مثل ما يقع من البعض مثلا أن يأمر بعض أبنائه بقطع الرحم، يقول له لا تذهب لعمك أو لعمتك ولا تذهب لخالك أو لخالتك أو أبناءهم أو نحو ذلك، فإذا علم أنه فعل ذلك دعا عليه. وكما قد يفعل بعض الآباء والأمهات من أن يدعو على ولده ابنا كان أو بنتا لأنه التزم بطاعة الله وأتى المسجد أو ارتدت النقاب أو التحى أو نحو ذلك فيدعو عليه ويظن أنه بذلك مستجاب الدعوة، لأن دعوة الوالد على ولده أو لولده مستجابة، وليس كذلك، بل هذا دعاء بإثم ودعاء بقطيعة رحم. فإن الله عز وجل لم يجعل الوالدين فضلا عمن دونهم متسلطين على الأولاد لمجرد رغباتهم وإرادتهم ولو كانت فاسدة. وكذلك من يدعو على إنسان دون وجه حق يدعو عليه بالذل ويدعو عليه بأن يذل أو يهان وهو لا يستحق ذلك، فكل ذلك من الاعتداء الذي لا يجوز. وكذلك إذا دعا متعجلا يقول دعوت فلم يستجب لي، كما يقع من البعض حين يقول اللهم إني أسألك في اللحظ والتو مثلا أو خلال يومين أن يقع الشيء الفلاني، وهذا تحكم على الله سبحانه وتعالى لا يليق بأدب المؤمن الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى. ومن أخطر الموانع في الدعاء أكل الحرام، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يستعجل، وقال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وأكل الحرام سواء كان بوصفه أو بنوعه، فالنوع مثل أن يأكل أو حرام لذاته مثل أن يأكل الخنزير أو يشرب الخمر والمخدرات فهذا محرم لذاته، وأما بوصفه فهو أن يأكل وإن كان طعاما حلالا لكن اكتسبه من حرام ولبس من حرام، فهذا من لبس الذهب والحرير لبس محرما، وأما من لبس الثياب المباحة لكن اكتسبها من حرام فهذا ملبسه حرام، كذلك يمنع من إجابة الدعاء. فالذي يلبس خاتم الذهب في إصبعه كما تعود كثير من الناس على ذلك في خاتم الزواج مع أنه أصلا من البدع والتشبه بالكفار، إلا أنه إذا كان من الذهب فهو حلقة من النار يضعها في إصبعه، فهذا والعياذ بالله داخل في ملبسه الحرام، فقد يمنع ذلك من إجابة الدعاء. وكذا من يدعو مبتدعا في دعائه مثل أن يتوسل بأنواع التوسل البدعية، مثل أن يسأل الأموات أن يدعو الله له ويزعم أن ذلك توسل، وربما دعاهم مباشرة فكان شركا، مثل شرك المشركين الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، والعياذ بالله. فإن الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجعل الدعاء هو العبادة، قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن دعا غير الله عز وجل فهو مشرك، وإن استجيب له فذلك استدراج، يقدره الله عز وجل يضله بذلك عقوبة له على شركه. وأما من ابتدع فقال يا سيدي فلان ادعو الله لي واشفع لي وهو ميت أو غائب عنه، فهذا إن اعتقد فيه أنه يشفع عند الله بغير إذنه أو أنه يملك الشفاعة أو أنه يسمع السمع المحيط والبصر المحيط بحيث يسمع كل من ناداه ولو بعد، فهذا والعياذ بالله من الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. وأما إذا اعتقد أنه لا يملك ذلك وإنما يجعله الله له كرامة فهذا بدعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد تركوا مثل هذا الأمر باتفاق منهم، ولم يفعله واحد منهم، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، ولا ورد في أدعية الأنبياء في القرآن مرة، وقد كان الأنبياء قبل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال مرة يا أبي إبراهيم ادعو الله لي أو استغفر الله لي، أو يا موسى أو يا عيسى ادعو الله لنا أو استغفر الله لنا، بل هذا من البدع بلا شك. ومن هذا أيضا ما أحدثه كثير من الناس من أن يسألوا الله بالحق والجاه، فإن ذلك أعني بحق فلان وجاه فلان، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أيضا من الاعتداء في الدعاء، ولقد تركه الصحابة رضي الله عنهم أيضا. فهذا عمر رضي الله عنه عندما خرج للاستسقاء قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، فأمر العباس فدعا الله عز وجل واستسقى فسقوا بفضل الله عز وجل. ولم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استسق لأمتك، ولم يقولوا اللهم إنا نسألك بحق نبيك وجاه نبيك ومنزلة نبيك، وهذا أمر لا يشك فيه أهل العلم. وأن ما ورد من آثار في ذلك احتج بها أهل البدع فهي ضعيفة باطلة لا تثبت ولا تصح. وأما ما كان من دعاء فيه توجه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة فهذا توجه بدعائه عليه الصلاة والسلام، كما قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك، أي بدعائه، فهم كانوا إذا أجدبوا ذهبوا إليه فسألوه أن يدعو وهو حي، ولما مات لم يذهبوا إلى قبره ولم يطلبوا إلا من حي وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المشروع الذي يمكن أن يقدر عليه الإنسان، أن يطلب من المسلم الصالح الحي أن يدعو الله له، فهذا أمر مشروع وهو مستحب في الأمور الأخروية ولا يمنع منه. وأما في الأمور الدنيوية فالأولى أن يترك الإنسان هذا وينشغل بما هو أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم حبيبة لما سمعها تقول اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة لن يقدم منها شيء قبل أجله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. الأكل والشرب في خطبة الجمعة ينهى عن ذلك، وفيه مس الحصى ونحو ذلك، فلا يجوز الأكل والشرب أثناء الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة هذا ترغيبا لها في أن تسأل الله الأمور الأخروية. وأما فأولى بالإنسان إذا كان في خاصة نفسه ذلك أن يكون سؤاله لغيره من الأحياء أن يسألهم الأمور الأخرى، أن يسألهم أن يدعو له في الأمور الأخروية لا الدنيوية، فهذا خلاف الأولى في الأمور الدنيوية، والله أعلى وأعلم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يسأل الصالحون ذلك وأنه خلاف الأولى مطلقا، والصحيح ما ذكرنا من أن الأمر يتعلق بالأمور الدنيوية، وأما الأمور الأخروية فيستحب أن يسأل الصالحين أن يدعو الله له. فأما السؤال بالحق والجاه فهذا لم يرد. وكذا لو قال أسألك بنبيك وقصد ذاته، وأما إذا قصد حب نبيه صلى الله عليه وسلم قال أسألك بنبيك، أي بحبي لنبيك واتباعي لنبيك، فهذا عمل صالح يتوسل الإنسان به إلى الله، مثل قول المصلي إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يقدم العمل الصالح بين يدي دعائه ويسأل الله به، كما قال الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، كان كل منهم يدعو الله بصالح عمله، فقال الأول اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. كان لا يقدم في شرب اللبن الذي يأتي به من رعيه، لا يقدم أولاده على والديه. قال في مرة أنه رجع متأخرا ووجدهما قد ناما، قال فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فظللت أنتظر استيقاظهما، والقدح على يدي والصبية يتضاغون عند قدمي حتى استيقظ، حتى برق الفجر، حتى برق الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. توسل إلى الله بها ببر الوالدين وبالإخلاص في ذلك وبتقديم أبويه على أولاده رغبة في ثواب الله عز وجل. وقال الثاني اللهم إن كأنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب ما يحب كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قعدت بين رجليها، وفي رواية فلما قدرت عليها، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وتركت الذهب الذي أعطيتها وهي أحب الناس إليه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفررت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. توسل هذا بالعفة وترك الزنا رغم شدة الحب وشدة الشهوة، وفي لحظة حاسمة خطيرة تركها لله عز وجل واتقى الله سبحانه وتعالى وأخلص في ذلك. وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيت كل واحد منهم أجره غير واحد سخط الذي له فتركه وذهب، رغم أنه أعطاه حقه لكن هذا الرجل استنقصه فتركه وذهب. قال فثمرت له أجره حتى كان منه الخيل والإبل والبقر والغنم، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله اتق الله وأدي إلي حقي، فقلت كل ما ترى من حقك من الخيل والإبل والبقر والغنم. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقال لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستلمه. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفردت الصخرة وخرجوا يمشون في الشمس. فتوسل إلى الله بأداء الأجير بإعطاء الأجير حقه وتثميره له وعدم غشه له والإخلاص في ذلك، فهذا توسل بالعمل الصالح. وأما ما ورد من حديث الأعمى الصحيح أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد بصري فإنه قد شق علي شق فقد بصري، فقال لو شئت صبرت ولو شئت دعوت الله لك، قال بل ادعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائت الميضاء ثم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك يا محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. ففعل الرجل فرد الله عليه بصره، وهو حديث صحيح رواه الترمذي في صحيحه، احتج به من يقول بمشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وليس بدليل على التوسل بذاته، فإن الرجل قد قال اللهم شفعه في وشفعني فيه، أو في رواية وشفعني في نفسي، فدل ذلك على أنه دعاء مزدوج، الشفاعة طلب مزدوج، الشفع الأمر يكون اثنين، فشفعني فيه وشفعه في، أو شفعني في نفسي، لأنه يطلب استجابة الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الخاص به، فهو يطلب أن يستجيب الله الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى اللهم إني أتوجه إليك بنبيك أي بدعائه، يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي، أتوجه بك أي بدعائك الذي دعوت لي، لأن الرسول إذا وعد وفى، ولا يصح هذا إلا لمن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولذا ترك الصحابة التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنه لا يمكن أن يدعو لهم وهو ميت ولا يعرفون ذلك، ولم يشرع أن يذهبوا إلى قبره وهو عندهم بجوار المسجد في زمن عمر، تركوا ذلك مع استحضاره وهو كالإجماع منهم، لم ينكر أحد على عمر ذلك، ولا قال له لماذا لا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو عندنا وحياته بعد موته مقطوع بها، ولكنها في الحقيقة حياة برزخية لا تشبه الحياة العادية، لأنه قد مات عليه الصلاة والسلام بنص القرآن إنك ميت وإنهم ميتون. فكما لا يجوز أن يستفتوه عند قبره ولا في غير قبره عليه الصلاة والسلام، إذا وقعت نازلة، إذا حدثت مسألة، لم يذهبوا إلى القبر ويقولوا أفتنا يا رسول الله ما تقول في المسألة الفلانية، ولا ما اجتهد العلماء في جمع الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها والبحث عن عللها، كان الأيسر أن يذهبوا إلى قبره ويقولوا يا رسول الله أقلت هذا الحديث أم لا، هذا الحديث صحيح أم لا. ضل من فعل ذلك وادعاه، هذا لم يفعله أئمة العلم، هؤلاء الأئمة الأربعة وأئمة الحديث وغيرهم من أهل العلم في كل زمان يجتهدون عند نزول النوازل والمسائل، ويبحثون في الكتاب وفي السنة والقياس، وينظرون في ما أجمعت عليه الأمة قبل ذلك، ولا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوى ويقولون هو حي في قبره. نعم حي حياة برزخية وليس كحياتنا المعتادة، لذلك نقول أن من يقول يا ربي بحق فلان وجاه فلان، أو يذهب عند قبر فلان، كل هذا من الاعتداء في الدعاء غير المشروع، غير المشروع، لا ينبغي ولا يصح. أمر الله عز وجل أن ندعوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الكلمات الجامعات إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا يقتضي أن لا نسأل غير الله عز وجل، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، فضلا أن يكون غير ذلك، فضلا أن يكون مثلا من الجن، كمن يسأل الجن قضاء حاجاته ويزعم أنه إنما يفعل ذلك لأنه يجوز استخدامهم في المباح، فيسأل المصروع عن أشياء يستخبره بذلك، وربما لم يكن مصروعا في الحقيقة ولا ملبوسا، وإنما هو رجل به مرض نفسي. فكثير من هؤلاء يستعملون الجن بزعمهم في المباحات، وليس ذلك بمشروع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا ما هو خير من ذلك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا نزل منزلا قال أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فكان إذا لم يقل هذه الكلمة تلاعب به الجن وأخذوا متاعه وألقوه بعيدا وفرقوا بين أمتعته أو نحو ذلك وتلاعبوا به، فكان إذا قال هذه الكلمة تعظيما لكبير الجن سائلا إياه أن يعيذه من سفهاء الجن الصغار تركه وشأنه ورضي منه بهذا التعظيم، وإن لم يفعل زادوه إتعابا وإرعابا وتخويفا وإرهاقا، فكان هذا الأمر من الشرك والعياذ بالله. وأنزل الله سبحانه وتعالى علينا ما نستعيذ به سبحانه دون من سواه، والاستعاذة نوع خاص من الدعاء، فلا يجوز أن نسأل الجن ولا أن نستعيذ بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فالاستعاذة بكلام الله كلماته التي هي صفة من صفاته، كالاستعاذة بعزة الله وقدرته، كل ذلك استعاذة بالله عز وجل، لأن كلامه غير مخلوق سبحانه وتعالى، وكذا عزته وقدرته صفاته سبحانه وتعالى. من استعاذ بصفات الله فقد استعاذ بالله، ومن استعاذ بكلمات الله فهذا نوع من أنواع الاستعاذة بالله عز وجل، وكيفية مشروعة في الاستعاذة به. فدل ذلك على أنه لا يستعاذ بمخلوق غائب عنا ولو كان جنا. فالذي يسأل المصروع: من الذي عليك ومن الذي أرسل هذا الجني ونحو ذلك، ثم يطلب منه أن يحمي هذا المصروع كما يفعل بعض الدجالين، وإن كانوا تدثروا بدثار الدين وأظهروا أنهم ملتزمون وأنهم يفعلون ذلك بالكتاب والسنة، وربما قرأوا بعض القرآن ليخدعوا الناس، أو هم من الجهال الذين لم يعرفوا ما الفرق بين الكهان وبين الرقية الشرعية، فيجعلون هذا الجني قرينا لهم يسألونه عن الأحداث، وكثيرا ما يصدقهم الجهلة فيكررون كلام هذا المصروع سواء كان مريضا نفسيا أو كان ملبوسا. فالجني لا يصدق، لأن أقل أحواله حين يصرع الإنسية الفسق إن لم يكن كافرا، فهذا لا يجوز تصديقه. وهذا يقول فلان هو الذي عمل العمل، وذاك يقول فلان عليه 5 وثلاثة من الأزرق واثنين من الأحمر، وكأن ما يقوله هذا هو حقائق مصدقة، وهذا كله من الجهل المبين والعياذ بالله. وأما طلب قضاء الحاجة منهم، مثل أن يقول سيبقى هذا الجني يحرسك، فإذا أصابك شيء فاسأله واطلب منه أن يأتي لحراستك، هذا من الشرك نعوذ بالله من ذلك. فكيف إذا كان دعاء الصالحين، إذا كان دعاء الأنبياء والملائكة غير جائز بل من الشرك، فكيف يكون دعاء الجن، وكيف يكون دعاء الطالحين، وكيف يكون دعاء من مات على الشرك كما يفعل كثير من الناس حين يذهبون إلى الكنائس ويتضرعون ويسألون بقديسيهم ونحو ذلك، ويقولون هم الذين عملوا العمل فلا بد أن يحلوه هم، فيتقربون إليهم والعياذ بالله، نعوذ بالله، هذا من الشرك الذي لا يقبله الله ولا يغفره لمن مات على ذلك. وكثير منهم ربما رفع الصليب وضعه فوق رأسه، وهذا والعياذ بالله من الشرك أيضا. فلا يجوز لمسلم إذا أصابه شيء أن يلجأ إلى هذه الوسائل، فهذا كله مما حرمه الله عز وجل، وهو من الشرك الذي حرمه وجعله أشد الذنوب، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمرنا الله عز وجل أن ندعوه تضرعا وخيفة وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فلا بد أن تكون متذللا منكسرا مفتقرا إلى الله عز وجل، ولا تكن مرائيا حين ترفع صوتك تظهر للناس أنك تدعوه، بل ادعوه سرا فيما بينك وبينه، كما قال الحسن: لقد أدركنا أقواما منهم إن الرجل ليكون قد جمع القرآن وما يشعر به أحد، وإن الرجل ليكون يصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار ولا يسمع به أحد، وإن الرجل ليفقه الفقه الكثير وما يسمع به أحد، ولقد كانوا يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إنما هو همس بينهم وبين ربهم. وذكر الله عبدا صالحا رضي فعله فقال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فهذا أحب إلى الله عز وجل، هذا الكلام الذي ذكره الحسن أحب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون الذكر خفيا وأن يكون الدعاء خفية سرا، لا تجهر بدعائك كهؤلاء الذين يرفعون أصواتهم بأنواع الدعاء الملحون الملحن الذي اجتهدوا في السجع فيه، وهو في الحقيقة نوع من التكلف، وأصبح هذا الدعاء علامة يعرف بها بعض الناس وكأنها من الإنشاد أو الأغاني، نسأل الله العافية. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك. وإن ورد بعض المواضع أن يدعو الإنسان فيها جهرا كآمين في الصلاة، لكن ليس هذا هو الأصل، إنما الأصل أن تدعو ربك سرا بينك وبينه. وكذا الدعاء في الوتر إنما يشرع في بعض الأوقات كالنصف الأخير من رمضان أن يكون جماعة، ولكن لا يجعل ذلك سبيلا إلى الجهر بالدعاء مطلقا، ولا إلى جعله بعيدا عن الخشوع والتضرع لمجرد السجع المطلوب، أو لمجرد أن يهيج الناس عند الدعاء إذا سمعوا مثل هذه الأدعية. وكم من الناس يصيح ويزعم أنه يبكي، وهذا ليس من الأدب في الدعاء، ليكن عينك تذرف ولكن لا تصيح، لا تصح أثناء الدعاء ولا ترفع صوتك به. تضرع إلى الله سبحانه وتعالى واجتهد في الدعاء تضرعا وخفية وليس جهرا مراءة للناس. نسأل الله الإخلاص والصدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. حذرنا الله سبحانه وتعالى من الاعتداء عموما ومن الاعتداء في الدعاء خصوصا. سمع عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ابنه يدعو فيقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطهور مثل أن يغسل أعضاءه أكثر من 3 مرات، وكذلك الذي يعتدي فيغسل أجزاء لم يشرع أن يغسلها، مثل الذي يغسل رقبته في كل مرة في الوضوء، ومثل الذي يغسل أعضاء باطن عينيه مثلا، حتى ولو ورد عن بعض السلف في ذلك فهذا محجور بالسنة، فالعبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذا الاعتداء في الدعاء، خشي الصحابي أن يكون ذكر التفاصيل في نحو ذلك اعتداء في الدعاء. وما ذكرنا من أنواع الاعتداء في الدعاء في التوسل غير المشروع وفي الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم، كل ذلك من الاعتداء الصريح الذي لا بد أن يتجنبه الإنسان. والله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين عموما، فكل من اعتدى تعدى حدود الشرع فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس فهو من المعتدين. فمن اعتدى على جاره فهو من المعتدين، من اعتدى على الناس يظلمهم ويؤذيهم ويضربهم بغير حق هو من المعتدين، الذي يقطع طريقهم أو يخطف صبيانهم أو نساءهم أو يخوفهم في طرقهم أو يأخذ مالهم، كل ذلك من الاعتداء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فهذا اعتداء على الناس يؤذيهم في دينهم وفي دنياهم كذلك. وقال: سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابنا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة وقصورها وحدائقها ومساتينها ونحو ذلك، وأعوذ بك من النار وأغلالها وسلاسلها وحميمها. فقال: يا بني حسبك أن تقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: لقد سألت الله خيرا كثيرا واستعذت به من شر كثير، وحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ليقطع مادة الغلو ويقطع مادة الاعتداء. ونسأل الله العافية. الله سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، تهيج للعباد على طلب محبة الله والبعد عما لا يحبه سبحانه وتعالى، لأن ذكر الحب لدى الداعي يهيجه أعظم تهيج. فإذا علم أن الله لا يحب ذلك، لا يحب الاعتداء، تركه بلا شك. فالداعي قريب من الله عز وجل، والداعي متضرع منكسر، فقلبه متعلق بالله، فهو يشعر بأثر هذا القرب لأن الله قريب من داعيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا قرب من الداعي، أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهذا يجد الإنسان فيه أثرا عظيما للحب. ولذلك كان ذكر عدم محبة الله عز وجل للمعتدين ليفر الإنسان من الاعتداء، وليبتعد عن أسباب وأسباب منع إجابة الدعاء، لأن الاعتداء كما ذكرنا بأكل الحرام ولبس الحرام والتغذية بالحرام مانع من إجابة الدعاء، ولو كان الإنسان قد أخذ أسباب الإجابة من رفع اليدين إلى السماء والتضرع إلى الله: يا رب يا رب، وكثرة السفر وأن يكون أشعث أغبر، فإن إظهار الفاقة والحاجة من أسباب إجابة الدعاء. ومع ذلك فأكل الحرام لأنه اعتداء يمنع إجابة الدعاء، والله لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الاعتداء وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اخصم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.